الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، أردد هذه المقولة كثيرا: الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك، وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. إذا لبى الحاجات الثلاث تفوق، أما إذا اكتفى بواحدة تطرف. والحديث اليوم عن الحاجة الثالثة، حاجة الجسم. وأخبار الرياضة تملأ الأرض، والحديث اليوم عن الرياضة وعلاقتها بهذا الدين العظيم. ومتى تغدو تقوية للجسم وتأهيلا له، ومتى تغدو دينا آخر يعبد من دون الله؟ اقتربت الرياضة أن تكون دينا آخر يعبد من دون الله. أيها الإخوة الكرام، الرياضة توفر للجسم قوته، وتزيل عنه أمراضاً ومخلفات ضارة بطريقة طبيعية، هي أحسن الطرق في هذا المجال. والناس من قديم الزمان لهم طرق وأساليب في تقوية أجسامهم، وكل أمة أخذت منها ما يناسب وضعها ويتصل بأهدافها. الأمة الحربية عنيت بحمل الأثقال وتأهيل واللعب بالسلاح، والأمة التي تكثر فيها السواحل عنيت بالسباحة، والأمة المسالمة الوادعة عنيت بالتمرينات الحركية كالتمرينات السويدية، وهكذا. وكان العرب كغيرهم من الأمم لهم أنواع من الرياضة أملتها عليهم ظروف معيشتهم التي تعتمد على الرحلات والصيد والغارات والثارات. أما حكم الرياضة في الإسلام، فالحكم العام هو الجواز، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بدليل قطعي وثابت. بينما العبادات الأصل فيها الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل القطعي والثابت. والرياضة شيء من الأشياء الأصل فيها الإباحة. أما إذا كانت من أجل تقوية الأبدان ومقارعة العدوان، فإنها ترتفع عن مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب، بل إلى مستوى الندب، بشرط أن تكون الممارسة بريئة من كل معصية وهادفة إلى تقوية الأبدان وتقوية الأرواح. وهذا أرجح الأقوال في موضوع الرياضة. والإسلام لا يمنع تقوية الأجسام، بل يريد من المؤمن أن يكون قويا في جسمه وفي عقله وفي أخلاقه وفي روحه، لأن الحق يحتاج إلى القوة. في الأمم الشاردة الحق هو القوة، أما في أمة الوحيين الكتاب والسنة الحق ما جاء به الوحيان، لكنه يحتاج إلى قوة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، رواه مسلم. والجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية، والإسلام لا يشرع ما فيه إضعاف الجسم إضعافاً يعجزه عن أداء هذه التكاليف، بل خفف الله عنه ببعض التشريعات إبقاءً على صحة الجسم، فأجاز أداء الصلاة قعوداً لمن عجز عن القيام، وأباح الفطرة لغير القادرين على الصيام، ووضع الحج والجهاد عن غير المستطيع. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد أرهق نفسه بالعبادة صياماً وقياماً: صم وأفطر، وقم ونم، فإن لبدنك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، رواه البخاري ومسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه زاد المعاد عند الكلام على الرياضة أن الحركة هي عماد الرياضة، وهي تخلص الجسم من رواسب وفضلات الطعام بشكل طبيعي، وتعود البدن الخفة والنشاط، وتجعله قابلاً للغذاء، وتصلب المفاصل، وتقوي الأوتار والرباطات، وتبعد جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها في دقة. فكل عضو له رياضة خاصة يقوى بها، وأما ركوب الخيل ورمي النشاب والصراع والمسابقة على الأقدام فرياضة البدن كله، وهي قالعة لأمراض مزمنة. لعلكم تعجبون من هذا الموضوع في خطبة جمعة، أنا أنطلق من أن الإسلام هو الحياة، هو الحياة الكاملة، ومن كمال الحياة أن يكون الجسم قوياً. وأعيد وأقول: أنت عقل يدرك، وغذاء العقل العلم، وأنت قلب يحب، وغذاؤه الحب الذي يسمو بك، وأنت جسم يتحرك، وغذاؤه الطعام والشراب والرياضة. أيها الإخوة، مظاهر الرياضة البدنية في الإسلام كثيرة، والتكاليف الإسلامية نفسها يشتمل كثير منها على رياضة الأعضاء، إلى جانب إفادتها في رياضة الروح واستقامة السلوك. فالصلاة، صدقوا ولا أبالغ، الدولة الأولى في العالم التي تهتم بالتمارين الرياضية هي السويد، كلفت عدداً كبيراً من علماء الرياضة أن يضعوا تدريبات وتمرينات تصلح للكبير والصغير، والرجل والمرأة، لكل الأعمار وفي كل الأوقات. فجاءت التدريبات مطابقة تماماً لحركات الصلاة، بحث دقيق جداً. أيها الإخوة، أقر الإسلام الرياضة وشجع عليها، وبهذا نعرف مدى شمول الإسلام لكل مظاهر الحضارة، وفي الإطار العادل الذي وضع للمصلحة العامة. ويلاحظ أن التربية الرياضية لا تثمر ثمرتها المرجوة إلا إذا صحبتها الرياضة الروحية الأخلاقية، وإذا كانت هناك مباريات يجب أن يحافظ على أدائها وعلى آدابها التي من أهمها عدم التعصب الممقوت، فإذا حدث انتصار لفرد أو لفريق وكان الفرح بذلك على ما تقتضيه طبيعة البشر وجب أن يكون في أدب وذوق، فالقدر قد يخبئ للإنسان ما لا يسره، وقد تكون الجولات المستقبلة في غير صالح الفائز. يعني وقعت أزمة بين دولتين عربيتين انتهت إلى قتلى وجرحى من أجل مباراة الكرة، واليوم نشهد ولاءً لهذه المباريات في معظم المدن الإسلامية. متى كان الشعب المسلم يرفع أعلاماً لا تمت لا إلى ديننا ولا إلى مناهجنا ولا إلى حضارتنا بصلة؟ من أجل الرياضة. قلت لكم في البداية كادت تصبح الرياضة ديناً آخر يعبد من دون الله. على كل، أعرابي سبق بجمله ناقة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت لا تسبق، وشق على المسلمين ذلك، فتمثلت في النبي عليه الصلاة والسلام الروح الرياضية الصحيحة كما يعبر عنها المحدثون. فقال عليه الصلاة والسلام: إن حقاً على الله ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه، أشار إلى ناقته الأولى دائماً فلم تربح السباق. هذا من أدبه ومن حكمته ومن هديه. هدأ بهذا الكلام ثائرة المتحمسين له. ومرة تسابق مع عائشة قالت: تسابقت أنا ورسول الله فسبقته، ولما ركبني اللحم سبقني. فقال: يا عائشة هذه بتلك، تعادل. يعني الإسلام هو الحياة. الإسلام أن يكون عقلك ناضجاً وقلبك عامراً وجسمك قوياً. مرة ثانية، الآن ليس هناك نجاح جزئي، لا يسمى النجاح نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. وأنا اخترت من الموضوعات الكثيرة التي ينبغي أن تنجح فيها أربع موضوعات: أن تنجح في علاقتك مع الله معرفة وعبادة وطاعة وتقربا، وأن تنجح في علاقتك مع أسرتك أهلك وأولادك، وأن تنجح في علاقتك بعملك، وأن تنجح في علاقتك بجسمك. هذا هو النجاح. في محطات كثيرة اختصرتها، أربع محطات: مع ربك، ومع أهلك، ومع عملك، ومع جسمك. أيها الإخوة، الأدب الإسلامي عند الخصومة والمنافسة يحتم عدم نسيان الشرف والذوق وعدم الفجور في المخاصمة، فتلك من خصال المنافقين. ففي حديث رواه الشيخان يقول عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم ولو في المباريات، وإذا خاصم فجر. مرة في بريطانيا فيما أذكر مات 60 إنسان عقب انتصار في مباراة. الإسلام لا يرضى الانحراف عن هذه الآداب في ممارسة الرياضة وفي إقامة المباريات. لا يرضى الإسلام أن يلهو الشباب بها إلى حد نسيان الواجبات الدينية والوظيفية والأسرية والوطنية والواجبات الأخرى. لا يرضى الإسلام أن تمارس الرياضة بشكل يؤذي الغير، لا يرضى الإسلام التحزب الممقوت الذي فرق بين الأحبة. في بعض البلاد التي تهتم بالرياضة كثيراً قد يصل الأمر إلى الطلاق من أجل أن المرأة تؤيد فريقاً والزوج يؤيد فريق آخر. هذا شيء لا يحتمل. لا يرضى الإسلام التحزب الممقوت الذي فرق بين الأحبة وباعد بين الإخوة وجعل في الأمة أحزاباً وشيعاً يضاف إلى أحزابها وشيعها. الإسلام يدعو إلى الاتحاد ويمقت النزاع والخلاف. لا يرضى الإسلام أن توجه الكلمات النابية من فريق لآخر، ويكره الإسلام التصرفات الشاذة التي لا تليق بكرامة الإنسان. لا يرضى عن الألعاب الجماعية التي يشترك فيها الجنسان وفيها كشف للعورات. لا يرضى الإسلام عن الألعاب التي تثير الشهوات وتحدث الفتنة كرياضة الرقص من النساء حينما تعرض على الجماهير. لا يرضى الإسلام لجنس أن يزاول ألعاب الجنس الآخر إلا أن يزاول ألعاباً تليق به. أيها الإخوة الكرام، الإسلام منهج. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. في أي مجال؟ عدوان بالكلام، عدوان بالسخرية، عدوان بالتهليل والتصفيق غير المعقول، عدوان باحتقار الآخر، هذا كله محرم. أيها الإخوة، بعض أهداف الرياضة في الإسلام: حفظ الجسم قوياً نشيطاً. النبي عليه الصلاة والسلام في ملمح من سيرته في بدر الرواحل 300 والصحب 1000، فقال عليه الصلاة والسلام: كل 3 على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. ركب النبي الناقة وانتهت نوبته في ركوب الناقة، وجاء دوره في المشي، فتوسلا صاحباه أن يبقى راكبا، فقال كلمة رائعة جدا، قال: ما أنتما بأقوى مني على السير. كان رياضي. ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. أيها الإخوة، يجب أن تنمو في الرياضة روح التعاون والمنافسة الشريفة الهادئة بين الأفراد والجماعات، وأن تنمي أخلاق الفرد، وأن تحسن من تعامله مع الآخرين تدفعه إلى الصدق والأخلاق الكريمة. أما الرياضة التي عرفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الجري على الأقدام، فكان رضي الله عنهم يتسابقون على مرأى من النبي الكريم، وكان عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك. ففي الحديث الشريف: لا سبق إلا في خف أو حافر، يعني خيل، أو نصل سيف، مباراة بالسيف أو سباق بالخيل أو سباق بالخف مشيا. وقال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا. والمصارعة في زمن النبي منافسة تظهر قوة الرجال، بحيث يلقي أحد المنافسين الآخر أرضا دون إيذاء أو ضرر ودون سخرية، كما فعل النبي الكريم مع ركانة. ركانة هذا رجل من أقوى الرجال في الجاهلية، فطلب أن يصارع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي الكريم قبل هذا التحدي وصارعه وصرعه. أيها الإخوة الكرام، الآن أخطر موضوع في الخطبة ضوابط ممارسة الألعاب الرياضية في الإسلام، الضوابط. ذلك لأنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان، والرياضة منها، إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الضابط الأول: ألا تلهي الرياضة عن واجب شرعي. قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الضابط الثاني: مراعاة القصد الحسن عند مزاولة الرياضة، أي أن تكون وسيلة لإعداد الإنسان ليكون قويا ليواجه الأعداء، انطلاقا من قول النبي الكريم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وانطلاقا من قول النبي الكريم: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. الرياضة بهذه الضوابط من شأنها أن تعين على القيام بالواجبات المنوطة بالمسلم في حياته الدنيا. وقد قال الفقهاء كقاعدة فقهية عامة: الأمور بمقاصدها. أنت حينما تمشي أو تجري أو تلعب رياضة نظيفة هادفة، قصدك من هذا تقوية جسمك، فالأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات. أيها الإخوة، الضابط الثالث: وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز. أذكر قصة: أن لاعباً من لاعبي الكرة في مصر كان من أمهر اللاعبين على الإطلاق، بعد حين من الوقت اعتزل الرياضة وقبع في بيته، فكانت مباراة دولية مهمة جداً، وزير الشباب أرسل وفداً إلى هذا اللاعب الكبير، وقد يعني اصطلح مع الله وتاب توبة نصوحة عن كل ذنوبه، فلما عرض عليه أن يشترك في هذه المباراة طلب أن يرتدي ثياباً تستر فخذه، فوافقوا. والشيء الذي لا يصدق أن معظم اللاعبين خلال سنوات طويلة في مصر سمح لهم بارتداء الثياب الطويلة أثناء لعب الكرة، يعني واحد متفوق مرر السنة على آلاف اللاعبين. ومرة طيار من أمهر الطيارين قدم استقالته لأنه لا يقود طائرة يوزع فيها الخمر، ولأنهم بأمس الحاجة إليه أصدروا قراراً باستثناء رحلته من توزيع الخمر، ثم خجلوا من ربهم فعمموا منع الخمر على الطائرات كلها. يعني أيام واحد متفوق يكون ملتزم يحدث شيء لم يكن من قبل. أيها الإخوة الكرام، الضابط الرابع: عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو غالب الظن، لأن الله عز وجل يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام في قاعدة فقهية رائعة: لا ضرر ولا ضرار، أية رياضة تؤدي إلى إيذاء الطرف الآخر فهي محرمة. الضابط الخامس: البعد عن المكاسب المحرمة في الرياضة. الآن في سباق الخيول وسباق الجمال مراهنات من نوع القمار، فالرياضة التي يبنى عليها كسب مال محرم هي في الأصل محرمة. وألا يترتب بالضابط السادس على إقامة المسابقات الرياضية موالاة أو معاداة، والله مرة كنت في طريقي من مكة المكرمة إلى الجدة مع سائق إلى جانبه صديق، والله وجدت حماس هذا السائق يفوق حد الخيال حينما أعلن عن أسفه الشديد لأن الفريق الذي يحبه لم ينتصر. والله لو انتهكت حرمات الله أمامه لما أنكر هذا الإنكار. مرة ثالثة، كادت الرياضة اليوم أن تصبح ديناً. الآن في مشكلة في العالم الإسلامي، هذه المشكلة إن نساءنا الطاهرات العفيفات المحجبات لا يعتنين بصحتهن كما ينبغي ولا يمارسن الرياضة، فتجد المرأة المسلمة في سن مبكرة تترهل ويضعف قلبها، تضعف مفاصلها، هناك أمراض كثيرة تتأتى للمرأة مع أنها طاهرة ومؤمنة ومحجبة، لكن ضعف وعيها الصحي وضعف ممارستها للرياضة سبب كل ذلك. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ويا أيتها المؤمنة كوني قوامة لله، يعني كوني قوية. الأمر الذي يتوجه إلى الرجال في القرآن الكريم وهذه قاعدة ثابتة هو حكما موجه للنساء. الدليل الأول على جواز أن تمارس المرأة الرياضة أن السيدة عائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسبقته فلما حملت اللحم، يعني ازداد وزنا، سابقته فسبقني، فقال: يا عائشة هذه بتلك. إذا السباق ورد من النبي الكريم مع أهله. أيها الإخوة، تنبيهات مهمة متعلقة في ممارسة المرأة للرياضة. هي المرأة لها عبادة خاصة بها، والله الذي لا إله إلا هو قد تصل بعبادتها الخاصة بها إلى أعلى درجات الجنة. حينما تعف الشباب، حينما تتحجب وتعف الشباب عن التطلع إلى شيء بينهم وبينه أعوام كثيرة. لذلك عبادة المرأة الأولى إعفاف الشباب. أي رياضة تمارسها المرأة يمكن أن يظهر من هذه الممارسة بعض مفاتنها، هذه الرياضة محرمة، لا لذاتها بل لغيرها. وجوب ابتعاد المرأة عن الرجال في الرياضة، لأن المرأة محببة وجسمها عورة، فإذا أظهرت بعض مفاتنها أمام الرجال وقعت في معصية كبيرة جدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يعني فضائح أهل الأرض من آدم إلى يوم القيامة يمكن أن تدرج في حقلين: فضيحة مالية وفضيحة أخلاقية. فضائح أهل الأرض عند كل الشعوب تدرج في حقلين كبيرين: فضائح اختلاس، فضائح جنس. الآن هناك رياضة لا تليق بالمرأة، تنمية العضلات يبعدها عن أن تكون أنثى وتصبح أقرب إلى الرجولة، هذه الرياضة لا ينبغي أن تتشبه النساء بالرجال في هذه الرياضة. أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا نساءكم المساجد، يعني السير إلى المسجد رياضة. هذه إذا مسجد بعده معتدل من دون ركوب سيارة أو مركبة عامة، إذا في طريق للمسجد سالك والوقت مبكر، هذا نوع من الرياضة للمرأة أن تمشي. شيء آخر ينبغي أن تقوم النساء موثوقات بمراقبة الأماكن المخصصة لرياضة المرأة. أنا حدثني أخ قال لي أراد عقد قران في فندق من نوع 5 نجوم، فأعطوه تطمينات وتأكيدات ومواثيق أن هذه الصالة لا يدخل إليها رجل إطلاقاً، فاطمأن. ودعا الناس لهذا الفندق، أقسم لي بالله أخ يعمل في هذا الفندق في الطابق العلوي مراقبة لهذه الصالة، على أكبر شاشة كل النساء في هذا الحفل بأبهى زينة بثياب تكشف كل مفاتنهن بادية أمام رجال 5 يستمتعون بهذه المشاهدة. لذلك البطولة أن تلزم السنة ولا تقترب إلى البدعة. أيها الإخوة الكرام، أردت من هذه الخطبة أن تكون في موضوع، ونحن في أمس الحاجة إلى وقت للدراسة، والناس جميعاً غارقون في متابعة المباريات، بل هناك بطاقات تكلف قريب من 10,000 ليرة كي يشاهد المباراة حية في وقتها. فهل يعقل أمة مقدمة على امتحانات عامة، امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية، مستقبل أولادنا في هذه الامتحانات، وتكون الرياضة ديناً آخر يعبد من دون الله؟ على كل، هذا الذي ذكرته لكم هو الحكم الوسطي الإسلامي في شأن الرياضة. ينبغي أن تكون تدريباً لتقوية الأجسام، وأن يتحلى الرياضيون بالأخلاق والقيم والمبادئ. أما أن تغدو الرياضة حرباً بين دولتين كما سمعتم من قبل، شيء لا يصدق، وراح قتلى وجرحى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أخواننا الكرام، أنا أتوجه إلى الآباء. إذا كان كل شيء عندك ممنوع بشكل سهل، من دون تدقيق، من دون متابعة، من دون دراسة، من دون معرفة الحكم الصحيح، هذا البيت يغدو بالنسبة للأولاد منفراً، يلجؤون إلى الطريق وإلى أصدقاء السوء. فالشيء المشروع الذي يمتص جهد الأطفال ويملأ فراغهم، وهو قد أقره النبي الكريم، اسمح به ولا حرج. يعني رياضة منضبطة معقولة تعلق بها الابن، ما لا أي مضاعفات خطيرة، اللاعبون تعرفهم جميعاً، المكان آمن، في مراقبة، لا بد من أن تعطي الطفل شيء من الممارسة لهوايات مشروعة حتى يبقى منجذباً إليك. فأنا أسمح ببعض الأشياء التي سمح بها الشرع. يعني التحريم سهل، يحسنه أي إنسان، كله حرام. فلما صار كله حرام صار الانحراف كله حلال عند الأولاد. فخلي في توازن بالبيت. يعني إذا كان شفت لعب مثلاً مقبول شرعي بمتع الطفل قليلاً، اسمح به لئلا ينقلب هذا إلى عمل أكبر. يعني وكان عليه الصلاة والسلام يتخولنا في الموعظة. يعني دائماً الوضع المعتدل الوسطي هو الذي يشد الأطفال إلى الدين، فلا بد من مراعاة مناشطهم. وأنا أتمنى أن يكون كل معهد له منتجع من أجل أن يفرغ الصغار حاجاتهم والتي تؤكد طفولتهم